صحيح ابن السكن هو من أقل وأضعف ما صنف في الصحيح، يشبه الله أعلم أن يكون أراد بالصحيح يعني الأمثل يعني مما ليس في الصحيحين، أمثل شيء عنده ذكره هنا، والأحيانا فيها أشياء مناكير، لكنه مثل ابن ماجه هو شبيه بسنن ابن ماجه يعني يذكر الغرائب، والأحيان تكون مناكير يعني يسمونها الفوائد من هذا القبيل، فيذكر فيه هذه الأحاديث، وإلا تسميته في الصحيح كأنه يريد به مثل ما أراد الدارقطني إذا قال هذا حديث صحيح. تتبعت الدارقطني رحمه الله في سننه إذا قال صحيح ما يريد به، والله أعلم أنه فعلا صحيح مثل ما يريد به البخاري ومسلم، إنما أراد أن يكون الاختلاف الذي اختلف فيه على الصحابي مثلا يقول هذا هو المحفوظ من هذا الوجه، فإذا صححه يريد المحفوظ من هذا الوجه مثلا عن أبي هريرة، وقد يكون هو منكر مثلا في أصله في نكارة أو في شذوذ مثلا، أو قد روي من أوجه يعني وبعضها أضعف من بعض، فهو يأتي بأنقاها وأمثلها وينتخب ويضعها في السنن. ولا الدارقطني إمام الحافظ الشيخ يعرف درجة الصحة، وهؤلاء القدماء يشبه أن يكون يريدون به هذا الصحيح هذا الوجه.